بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن ما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ليس هو من جنس ما يثبت للمخلوق، بل بين الخالق والمخلوق من التباين في الصفات الشيء العظيم، كما أن هذا التباين ثابت في الذات، وهذا أمر مقرر يعلمه كثير من الناس، وإنما خفي التباين على الناس في الصفات أو في الأسماء، فمنهم من عطل الصفات، ومنهم من عطل الأسماء، ومنهم من التبس عليه الأمر حتى في الذات، فأصبح فهمه لما يضاف إلى الله عز وجل مجرد معنى ذهني لا وجود له في الخارج. فذكر رحمه الله هنا الأدلة التي تدل على أن ما يثبت لله عز وجل من هذه الأسماء والصفات أنها ليست مما يثبت للمخلوق، مبينا أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات ومتسمي بهذه الأسماء، والمخلوق يتسمى باللفظ وكذلك بالصفة المطلقة، لكن له من الاختصاص بها ما يليق به، كما أن الله عز وجل لأسمائه وصفاته من الاختصاص الذي يليق بالله عز وجل ما تتميز به عن أسماء وصفات المخلوقين. ثم ذكر الأدلة، قال: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. هذا تقرير لهذه المسألة العامة بالتمثيل لما ورد في الكتاب والسنة من تسمي الله عز وجل بأسماء، وتسمي المخلوقات بأسماء، وتباين هذه الأسماء من جهة الحقائق. مثال ذلك الحي. الحي اسم من أسماء الله عز وجل أثبته لنفسه، كما دلت على هذا النصوص، وكذلك الحي مما يتسمى به المخلوق، كما قال الله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فإذا المخلوق يتسمى بالحي، والله عز وجل يتسمى بالحي. قال: وليس هذا الحي مثل هذا الحي. يعني هذه قاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات، أن ما يثبت لله ليس هو كما ليس كما يثبت للمخلوق، وإن كان هناك اشتراك في الاسم من حيث الإطلاق قبل الإضافة هناك اشتراك، وأما عند الاختصاص فإن الله عز وجل له من هذا الاسم ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. قال: لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. إذن هنا لا بد من إثبات هذا الأمر، وهو أن المخلوق يتسمى بهذا الاسم والخالق يتسمى بهذا الاسم، لكن لا بد من التنبه إلى أن ما يثبت لله ليس هو مما يثبت للمخلوق، بل لله ما يليق به وللمخلوق ما يليق بحاله من ضعف وتقصير. قد يقول قائل: شيخ الإسلام يورد الأدلة هنا ويقول: وليس الحي كالحي، وليس العلم كالعلم، وهكذا كما سيأتي في الأمثلة، فيقال هذه دعوة يعني لم يدل عليها دليل. نحن عرفنا بالأدلة أن الله حي، وعرفنا بالأدلة أن المخلوق حي، فمن أين لنا أن نقرر هذه المسألة وليس الحي كالحي؟ أولا، هذه الأدلة عندما سردها شيخ الإسلام وأطال في ذكرها بين في نهاية كلامه أنه لا بد من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، ومن عطل ذلك فهو معطل، ولا بد من إثبات الأسماء والصفات للمخلوق، ومن عطل هذا فهو معطل، ومن قال أن ما يثبت لله هو من جنس ما يثبت للمخلوق فهو مشبه. ثم بين أن لله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، ثم قال: وهذا يتبين بأصلين ومثلين، وبدأ يستدل لهذه القواعد التي قررها هنا. لكن نبين الأدلة العامة على هذه المسألة، فنقول إن قوله ليس الحي كالحي هذا يعرف من جهة الشرع ومن جهة العقل. أما من جهة الشرع فإن الله عز وجل لما وصف نفسه بصفات، وصف مخلوقاته بصفات، وهناك اشتراك في الأسماء قبل الإضافة، فهذا ينبغي أن يفسر بما جاء في النصوص الأخرى البينة الواضحة في نفي المشابهة والمكافأة والمماثلة، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. إذن هذه نصوص بينة محكمة واضحة في نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، وكتاب الله عز وجل منزه عن التعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب الله لا اختلاف فيه، وإنما هو يشهد بعضه لبعض ويصدق بعضه بعضا. ولهذا كل ما يثبت لله وما يثبت للمخلوق ينبغي أن يكون على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل: ليس كمثله شيء. ولهذا جمع الله عز وجل بين الإثبات ونفي المشابه في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا من جهة الشرع، أن كل ما ورد في هذا الباب ينبغي أن يخضع لهذه القاعدة: ليس كمثله شيء، وأن ما يثبت لله ليس كما يثبت للمخلوق، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات، كلها تخضع لهذه القاعدة: ليس كمثله شيء في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. فهذا مفهوم من هذه القاعدة، وإن كان تقدم أن طريقة الكتاب والسنة جاءت بالإجمال في النفي، وإلا فهذه الأفراد كلها داخلة تحت هذا العموم، أنه ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن هذا من جهة الشرع. أما من جهة العقل والنظر، فإن العقل يدرك التباين بين الخالق والمخلوق من جهتين، يدرك هذا من جهتين. الجهة الأولى التباين العظيم لمن التباين العظيم بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم لمن تأمل صفات الله عز وجل. من تأمل صفة الحياة الثابتة لله وأن هذه الحياة لم تسبق بعدم ولا يرد عليها فناء ولا يتخللها سنة ولا نوم وليست هي معرضة للآفات التي تحصل للأحياء من المخلوقين وأن كل حي سوى الله فهو معرض للموت وهو قبل حياته عدم فحياة المخلوقات يكتنفها العدم والفناء وأيضا هي معرضة للنقص من جهة النوم ومن جهة الغفلة بل إن العلماء ذكروا كما ذكر الإمام ابن القيم أن حياة الإنسان من بني آدم أنها تكون على مراتب فحياته في بطن أمه لها حقيقة وهي ليست كحقيقة الحياة عندما يولد المولود وكذلك حياته عندما يكون مستيقظا ليست كحياته في نومه ولهذا النوم أخو الموت فالنائم كالميت لا يشعر بشيء ولا يعلم شيئا وهذا ليس كالمستيقظ وكذلك حياته في القبر فإن الشهداء كما دلت النصوص وكذلك الأنبياء هم أحياء في قبورهم وكذلك الحياة في الجنة والنار إذن هذه كلها حياة المخلوق مع ما بينها من التباين فإذا كان ثبت التباين بين صفات الخالق والمخلوق لمن تأمل ما يثبت لله في كل صفة من هذه الصفات وما وخصائص صفات الله عز وجل وخصائص صفات المخلوقين أدرك التباين وأن الحي ليس كالحي وكذلك في سائر الصفات إذن هذا هو الطريق الأول وهو إدراك التباين بين صفات الخالق والمخلوق ثم الطريق الثاني هو إدراك التباين بين صفات المخلوقين من الأحياء فالمخلوقات موصوفة بالحياة ويحسن الاستدلال لهذا بتباين حياة الإنسان وأطوار حياته كما تقدم وأنواع تعلق الروح بالبدن ذلك التعلق المذكور فهذا مما يدل على التباين بين صفة المخلوق نفسه من صفات بني آدم وكذلك التباين بين حياة الملائكة وحياة الإنسان وبين حياة الجن وحياة الإنسان وبين حياة المخلوقات فهل حياة الأسماك والمخلوقات المائية التي لو خرجت من الماء لماتت كحياة الإنسان الذي يعيش في البر وكذلك سائر الحيوان فهذا لو دخل البحر لغرق ومات وهذا لو خرج منه مات كذلك التباين بين حياة الحيوان من ذوات الأرواح والمخلوقات الأخرى التي توصف بالحياة مثل الأشجار التي توصف بالحياة والموت وحياتها ليست كحياة الإنسان ولهذا موتها ليس كموت الإنسان فيلاحظ أن الإنسان يموت وأول ما يعني يجهز عليه به بقطع الرأس ولهذا كان من حكمة الله أن القصاص يكون بقطع الرأس الذي فيه رحمة لمن يقام عليه الحد وهذا مما يندرج تحت قول الله عز وجل إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فموت الإنسان والحيوان هو بقطع الرأس ولهذا قد تقطع أعضاؤه ولا يموت فهذا موته بقطع رأسه بينما الأشجار موتها ليس بقطع رؤوسها وإنما بقطع جذورها فقد تقطع رؤوس الأشجار وتبقى، ولكن إذا ذهب جذرها وقطع لأنها تستمد حياتها من الأرض ومن هذه الجذور فحياتها غير حياة الإنسان. لو قال أحد هؤلاء الذين يدعون التشبيه قال إن حياة الأشجار كحياة الإنسان لعد هذا من الجنون، لكن هؤلاء لا يتأملون من هذه الصفات إلا ما ثبت لبني آدم، فيظنون أن كل ما يثبت من هذه الأسماء والصفات هي مشابهة لما ثبت لبني آدم، مع أنهم لو تأملوا ما حولهم من الحيوانات لعرفوا أن هناك تباين بين المخلوقات في صفة الحياة وفي سائر الصفات. فإذا كان هذا التباين ثابت في هذه المخلوقات التي هي داخل تحت دائرة المخلوقات المحدثة التي يعرض لها المرض والفناء والعدم، فمن باب أولى أن يثبت التباين بين الخالق الذي لا يدخل مع المخلوق في هذه الدوائر، بل هو منزه عن الموت ومنزه عن العدم، فمن باب أولى أن يثبت التباين بين الخالق والمخلوق. ولهذا يجب على المسلمين أن يكونوا على يقين من هذه المسألة، لأن بعض الناس يكرر هذه المسألة بلسانه ويقول ليس كمثله شيء، ولكن العبرة بما في القلوب. فدائما ينبغي للمسلم أن يتأمل هذه المسألة، وهو أنه إذا كان بين المخلوقات تباين فمن باب أولى أن نثبت التباين بين الخالق والمخلوق، ودائما نتأمل خصائص صفات الله، يعني تكون على ذهن الإنسان وعلى قلبه، كلما سمع صفة من صفات الله تتلى عليه يتأمل عظمة هذه الصفة، فعند ذلك يكون هذا الأمر مستقرا في قلبه، وهذا هو الاعتقاد النافع الذي يجب أن يكون عليه المسلم. أما كون الإنسان يردد بلسانه هذه الكلمة وتعرض عليه الشبه متعلقة بالتشبيه فإن هذا لا ينفع الإنسان حتى يستيقن بقلبه، وهذا هو العلم النافع. فدائما ينبغي للمسلم أن يستحضر هذه المسألة، وهذا مما يقطع به الخصم من المعطلة والمشبهة. أما المشبه فإن دينه التشبيه، فيبين له التباين بين الخالق والمخلوق، فإذا قال لا أثبت الصفات لأنها تستلزم التشبيه يقال له تأمل، هل ترى أن العلم الذي لا يرد عليه النسيان ولا الجهل ولم يسبق بجهل ولا يعرض له النسيان، وأنه متعلق بعلم الغيب والشهادة كالعلم الذي تعرض له هذه العوارض، فيبين له هذا الأمر، ثم يبين له التباين بين صفات المخلوقين والمخلوقات، فهذا يرد به على المشبه. وكذلك المعطل يرد عليه بهذا، لأن المعطل ما عطل حتى شبه، لأن الذين عطلوا الصفات قالوا لو أثبتنا هذه الأسماء والصفات لاستلزم التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، فيقال له لا حاجة لك في هذا، لأن الإثبات للأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله ليس مما يدل على التشبيه الذي تفر منه، فأثبت كما أثبت الله لنفسه، ولكن نزه الله عما نزه نفسه عنه من التشبيه ومماثلة المخلوقات. إذن هذا مما يقرر في سائر الأسماء والصفات. ثم قال وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد من التخصيص، يتفقان الاسمان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، إذا جرد عن التخصيص وهو الإضافة، لأن الحي إذا أطلق وجرد عن التخصيص فلن تخصصه بحياة الخالق ولا بحياة المخلوق، وإنما أثبت المعنى المطلق المجرد، فهذا المعنى له حقيقة وهذه الحقيقة ممكن أن يقال فيها أن هذه الحياة أنها ضد الموت، فكل من أثبت له الحياة فأنت تنفي عن الموت. إذن هذا معنى مطلق وهو في الذهن، وهو معنى مجرد. قال: ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. هذا المعنى المطلق ليس له مسمى موجود في الخارج، لأنه معنى ذهني. عندما تقول الحياة هي ضد الموت، ليست هناك حياة في الخارج بهذا الوصف، لا تتعلق بموصوف، ولكن هناك حياة مقيدة، حياة المخلوق، حياة الخالق، حياة هذا الجنس من المخلوقات وهذا الجنس. قال: ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. العقل يدرك معنى قدرا مشتركا بين المسميين، قدرا مشتركا بين المسميين. هذا القدر المشترك هو المدلول الذهني، لأن هذه الحقائق مثل الحي له مدلول ذهني وله مدلول في الخارج. المدلول الذي في الذهن هو قدر مشترك، وهو أن يقال الحي ليس بميت، والحي من قامت به الحياة. إذن هذا قدر مشترك وهو مدلول ذهني. هناك مدلول في الخارج، مثل أن تقول أن الحي هو الذي يأكل ويشرب. هذه من خصائص الحي الموجود في الخارج، لكن أي مخلوق؟ هو الإنسان. وقد تقول الحي هو الذي يوصف بالخضرة، وأنت تريد حياة الأشجار. فإذن هذه خصائص لكنها مقيدة. وقد تقول إن الحي هو الذي لا يموت، وأنت تريد حياة الخالق. إذن هناك مدلول ذهني للحياة، وهو القدر المشترك لكل حي. ولهذا لا يمكن أن تقول أن الحي الذي لا يموت، أن الحي الذي يتصف بصفة الحياة وينتفي عنه الموت، أن هذه من خصائص حي دون حي، بل إن هذا قدرا مشتركا بين كل الأحياء، أن الحي هو الذي يتصف بصفة الحياة والذي هو منزه عن الموت. هذا قدر مشترك في هذه الحالة. لكن المدلول الآخر الذي في الخارج لا يكون إلا مختصا، وعند ذلك تتباين الصفات، صفة الحياة بحسب من تضاف إليه. فإذا قلت حياة الإنسان فهي حياة معروفة موصوفة لها خصائص، وإذا قلت حياة الأشجار فهي حياة معروفة، وإذا قلت حياة الأسماك فهي حياة موصوفة مخصوصة مقيدة. قال: وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. عند الاختصاص يتميز ما يصلح لله عز وجل وما يصلح للمخلوق. ولهذا متى ما وصفت هذه الحياة بخصيصة من الخصائص تميزت. فإذا قلت حياة لا يرد عليها الموت، لا يمكن أن يتصور أن هذه الحياة ثابتة للمخلوقين، لأن الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت. فإذن لا بد من إثبات القدر المشترك، وهو مسمى هذه الصفات، كما فسره شيخ الإسلام: القدر المشترك في الوجود هو مسمى الوجود، القدر المشترك في العلم هو مسمى العلم، القدر المشترك في الحكمة هو مسمى الحكمة، وهو الذي يميز هذه الصفة عن غيرها، فتدرك الفرق بين الحكمة والعلم وبين القدرة والسمع والبصر، فهذا قدر مشترك وهو معنى ذهني. وأما في الخارج فليس هذا القدر المشترك موجود، لأنه أصبحت الصفات مختصة وهذه المعاني مضافة لموصوفين، وكل موصوف بصفة من هذه الصفات فصفته تليق به، بل حتى بني آدم ليسوا في الحياة على سواء، فمنهم من هو قوي في حواسه وفي عقله وفي سائر أطرافه فليست حياته كحياة المريض، وليست حياة أصحاب الهمم والعزائم كحياة غيرهم. ولهذا الناس كما تعلمون الآن يطلقون على بعض الناس، يقال فلان حي وفلان كالميت، وكذلك القلوب توصف بالحياة والموت، فحياة القلوب وموتها ليس كحياة الأبدان. نعم. قال رحمه الله: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والتخصيص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يعني لا بد من تقرير هذه القاعدة في جميع الأسماء والصفات، أن الأسماء والصفات المضافة لله تليق به، يفهم منها ما يدل عليها الاسم بالمواطأة والاتفاق. جميع الأسماء والصفات يعرف ما تدل عليه الأسماء بالمواطأة والاتفاق، والمواطئة هو دلالة المعنى الكلي على الأفراد بالسوية، المعنى دلالة المعنى الكلي على الأفراد بالسوية، وهو التواطؤ في أن هذا الاسم يطلق على هذا الفرد ويطلق على هذا الفرد ويدل دلالة متساوية على هذه الأفراد، مثل دلالة الإنسان على الأفراد من بني آدم، فهذا إنسان وهذا إنسان، هذه دلالة مواطأة. وكذلك في الصفات مثل الدلالة التي يفهمها العربي إذا ما سمع لفظ الحياة، فهناك دلالة مواطأة في أن الحياة هو معنى كلي يدل على من يتصف بالحياة دلالة مواطأة في أن هذا حي وهذا حي وهذا حي، وأن كل من يوصف بهذه الحياة ليس هو بميت، إذن هذه دلالة مواطأة من حيث الإطلاق بالمواطأة والاتفاق، أي في القدر المشترك الذي تشترك فيه هذه الأسماء قبل الإضافة، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. أيضا لا بد من التفريق بين الدلالة المطلقة العامة التي يدل عليها الاسم بالمواطأة والاتفاق، وهذه دلالة عامة ودلالة ذهنية، وما دل عليه بالإضافة والتخصيص، هذا المعنى العام المطلق لا بد أن نفرق بين المعنى العام المطلق وبين المعنى الذي يدل عليه بالإضافة والتخصيص، فإذا خرج من الإطلاق إلى القيد والتخصيص يمكن أن تقسم الحياة إلى أقسام كثيرة، بينما لا تجد هذه الأقسام في المعنى الكلي، تقول حياة الخالق وحياة المخلوق، والمخلوقات أيضا ليست في هذه الصفة على مثل واحد وإنما هي متباينة، ولهذا كلما جاءت صفة مخصصة لهذا المعنى المضاف لذلك الموصوف أصبح متميزا به. ولهذا تلاحظون أن الوصف كلما زادت الصفات كلما خصصت وقيدت، فتقول إنسان، فهذا الوصف أخرج الإنسان، عندما تقول حي فهذا دخل فيه عموم الأحياء، فإذا قلت إنسان خرجت البهائم، وإذا قلت ناطق خرج ما لا ينطق من الأحياء، ثم لا تزال تصف هذا الموصوف حتى ينحصر في رجل واحد لا يمكن أن يختلط بغيره إذا كان الوصف منضبطا صحيحا. فكذلك الصفات كلما وصفتها كلما اختصت، ولا يزال الواصف يصف حتى يفرق بين حياة فلان وفلان من بني آدم كما تقدم. فإذا لا بد من مراعاة المعنى العام المطلق وما تدل عليه هذه الأسماء عند الاختصاص وعند التقييد. وهذا الباب نافع في كثير من الألفاظ التي يحتاج المفسر أن يفسرها أو الفقيه أن يعرف معناها، حتى في الألفاظ الشرعية. فأنت عندما تقول مثلا مسألة الطلاق وتصف أحكام الطلاق وصفا عاما مطرقا، فينبغي أن يدرك أن هذه الأوصاف قد تتعلق ببعض المخلوقين فتتغير الأحكام لوجود بعض الخصائص التي تمنع من إمضاء الحكم المطلق. ولهذا قد يطلق الرجل زوجته ثلاثا ويرفع الحكم مع أنه صدر منها اللفظ، إما لجنون أو إكرام أو غضب يعني يمنعه من التفكير ويحجب عنه عقله. كذلك الألفاظ المقيدة مثل ما أشكل على بعض الناس الكلام المطلق والكلام المقيد النفسي، ففرق بين الكلام المطلق والكلام النفسي. فسائر الألفاظ إذا أطلقت لها معنى وإذا قيدت بقيد أو خصصت بشيء من الخصائص فإنها تتميز وتتقيد عن المعنى العام. نعم. قال رحمه الله: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما، فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. كذلك هنا يذكر شيخ الإسلام الأدلة على تسمي الله عز وجل بالعليم، فإن الله عز وجل يتسمى بالعليم، ومن أسمائه العليم، وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، فمن أسماء الله عز وجل العليم. وكذلك سمى بعض عباده بالعليم، قال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وهذا على القول الراجح من أقوال المفسرين في أن الغلام هنا إسحاق، وهو قول الجمهور خلافا لمجاهد الذي قال إنه إسماعيل. وكذلك في قوله تعالى: فبشرناه بغلام حليم، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إسماعيل وليس بإسحاق خلافا للطبري. وقد حقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هذه المسألة في تفسيره لسورة الصافات، وأن هذه البشارة كانت بإسماعيل، لأن الله عز وجل بعد ذلك ذكر في السياق قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فقال لا يمكن أن تكون البشارة الأولى هي البشارة الثانية. فالمقصود أن هناك خلاف بين أهل العلم، ولكن الخلاف يضعف في هذا التفسير، والراجح هو ما ذكره شيخ الإسلام هنا. المقصود أن الله وصف الغلام بأنه عليم، ووصف الغلام الآخر بأنه حليم، والله عز وجل متصف بالعلم وهو عليم، ومتصف بالحلم وهو حليم، ولكن ليس العلم كالعلم وليس الحلم كالحلم من جهة أصل هذه الصفة. فعلم الله وحلمه لا تستمد من غيره، وعلم المخلوق وحلمه إنما هي من الله، فليس هناك علم إلا وهو من الله. هنا ينبغي التأمل في خصائص صفات المخلوق وخصائص صفات الخالق. ما بالمخلوق من صفة من صفات الكمال إلا وهي من الله عز وجل، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة يعترفون بأنه لا علم لهم إلا ما علمهم، والأنبياء والرسل يعترفون أن لا علم لهم إلا ما علمهم، وأتباعهم كذلك. فما من علم في المخلوقين إلا هو من الله. ومن هنا يتبين أن العلم ليس كالعلم، وأن الحلم ليس كالحلم، وما بالمخلوقين من حلم إلا وهو من منة الله عز وجل عليهم بهذه الصفة التي خلقها فيهم وأوجدها فيهم. فمنهم من رزقه العلم والحلم والصبر والقوة، ومنهم من رزقه بعض هذه الصفات ومنعه بعضها لحكمة يعلمها. كذلك العلم الذي لا يخفى معه شيء ولا يعزب معه شيء، يعلم الغيب والشهادة، ما غاب في الزمان وما غاب في المكان، وهذا لا يكون للمخلوق. العلم الذي لا يرد عليه النسيان مهما اتسع، فعلم الله عز وجل بالأولين والآخرين وبذواتهم وأعمالهم منذ أن خلقهم وقبل أن يخلقهم، وهذا مدون مكتوب في اللوح المحفوظ. لو تأمل العاقل ما تقوم بنا من الأفعال والكلام والحركات والسكون من بني آدم، هذا غير المخلوقات التي تكون في البحار وفي الصحاري والأشجار وسقوط أوراقها وتحرك الرمال في الصحاري والأمواج في البحر وما في السماوات والأرض، كله في علم الله عز وجل، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا ينسى شيئا ولا يزدحم علم بعلم. مثل علم الإنسان إذا كثر فهو عرضة للنسيان، ولهذا يذكرون عن الشافعي لقوة حفظه أنه إذا دخل الأسواق يغلق أذنيه حتى لا يحفظ ما لا يحتاج له من كلام الناس، لأن هذا عرضة لأن ينسى ما ينفع. وكان بعض العلماء يقررون للطلبة أنه ينبغي للإنسان أن يشتغل بما ينفعه، لأنهم يعرفون ضعف الإنسان. ويتعجب الناس من العلماء الذين جمعوا يعني فنونا شتى من العلم، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعد هذا من النوادر. وأكثر الناس إنما يضبطون يعني شيئا من العلم أو بعض العلم. فإذا تأملنا علم الله عز وجل وخصائصه أدرك أن الذي ينقدح في ذهنه التشبيه أن هذا ضرب يعني من الجنون أو ذهاب العقل بالكلية. كيف يتصور العاقل يعني في علم هذه خصائصه وهو علم الله عز وجل أنه يشبه علم المخلوق؟ وكذلك الحلم، حلم الله الذي وسع خلقه مع كمال غنى عن خلقه، فهو يحلم عليهم ويرزقهم ويتودد إليهم بالنعم، أعمالهم إليه صاعدة بالكفر والفجور ونسبة الولد والفقر والسب، وخيره إليهم نازل مع كمال غنى. فهذا الحلم لا يمكن أن يوصف به مخلوق. المخلوق اليوم لو عرف قدرته على من ظلمه ولو مرة لقضى عليه وأهلكه. كثير من الناس يمنعهم من الانتقام خشية أن يتسلط عليهم الأعداء، لكن عندما تكون القوة والمنعة والعزة، وهو قادر على أن ينتقم من عدوه ويحلم، يكون هذه من الصفات الممدوحة، وقد تحصل في بعض المخلوقين لكنها بقدر. وأما حلم الله عز وجل فإنه لا يمكن للمخلوق أن يقدر قدر هذا الحلم. وكلما تأملت في أفعال الناس وظلمهم وذنوبهم وأن الله يحلم عليهم ويرزقهم، أدركت عظمة صفة الله عز وجل بهذه الشواهد، وليس الإدراك الذي يكون عليه الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وهذه الحقائق تظهر للناس يوم القيامة عندما يرون الله عز وجل، فيراه أهل الجنة ويقولون: ما عبدناك حق عبادتك. ويتمنى الشهداء أن يموتوا ويرجعوا ويقتلوا في ذات الله مرارا، لأنهم يدركون عظمة الخالق الذي قتلوا من أجله وفي سبيله، مع أنهم دخلوا الجنة وتحققت لهم النجاة. وكذلك هذه المسألة يدركها الكفار عندما يدخلون النار ويقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يشهدون على أنفسهم بهذا الضلال، وهو التشبيه والتسوية بين الخالق والمخلوق، مع أنهم مع رؤيتهم له ما قدروه حق قدره وما أحاطوا به علما. فإذا هذه الخصائص إذا تأملها المسلم أدرك أن ما لله عز وجل ليس هو مما يثبت للمخلوق، وتكون هذه العقيدة راسخة في قلبه، وهي متمكنة من نفسه، وثمارها تظهر على عمله. هذا هو المقصود. ليس المقصود بدراسة هذا الباب أن نعرف مقالة المشبهة والمعطلة وأن نردد هذه الكلمات، وإنما يستشعر المسلم هذه العقيدة وتكون راسخة في نفسه، ويستشعرها في عبادته لله، ويستشعر ضعفه لربه عز وجل في كل شيء، في العلم وفي القدرة وفي التوفيق، وأنه لا خير ولا توفيق إلا من الله عز وجل. قال رحمه الله: وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. نعم، هذا أيضا كما تقدم في إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وكذلك في إثبات السمع والبصر للمخلوق في قول الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا. هذا سمع الله وبصر الله الذي يليق به، والذي لا يعزب عن الله شيء في سمعه وبصره. يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، مطلع على ما في قلوب العباد من الوساوس والخطرات والنيات الصالحة وغيرها. يجتمع الناس في مجلس فلا يعرفون من صفات المخلوقين إلا ما ظهر منها، ولا ندري ما في قلوب العباد. وقد يمكر الرجل بالرجل وهو في مجلس، يضمر له الشر ويريد به الفتنة ولا يعلمه، وهو أقرب الناس إليه، ويطلع الله عز وجل على هذه الأمور وهو فوق عرشه. فهذا من سمع الله عز وجل وبصره، وأنه يعلم كل شيء وأنه مطلع على كل شيء. والمخلوق موصوف بالسمع والبصر، لكن أين السمع كالسمع؟ فسمع الإنسان محجوب، إذا بعد المتكلم لا تسمع كلامه. وكذلك يحول بين البصر وبين المبصرات حجاب رقيق، قد يكون ستار من قماش يحول بينك وبين ما وراءه، فأين هذا البصر من بصر رب العالمين الذي يعلم ما في قاع البحار وما تحت طبقات الأرض وما في السماوات وما في قلوب العباد؟ كل هذا مطلع الله عز وجل عليه. ثم لاحظوا قول الله عز وجل: فجعلناه سميعا بصيرا. وهذه أيضا مما يميز خصائص صفات الله عن خصائص صفات المخلوقين، فالله سميع بصير مستحق لهذه الصفات، وليست هي مجعولة له. وأما سمع المخلوق وبصره فإنه مجعول مخلوق، قال: فجعلناه سميعا بصيرا، أي خلقه. ولهذا خلق بعض المخلوقات من بني آدم ولم يجعل لهم سمعا ولا بصرا. قد يخلق الله عز وجل هذا المخلوق الذي من جنسه ما يسمع ويبصر ولا يخلق له سمعا ولا بصرا، وقد يخلق له سمعا وبصرا ولكنه لا ينتفع به. هذا من حكمة الله، فليس كل من خلق الله له سمعا وبصرا انتفع به. ولهذا وصف الله الكفار بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون، فظن بعض الناس أنهم سلبوا السمع بالكلية، وليس الأمر كذلك، وإنما لهم أسماع لا ينتفعون بها وأبصار لا ينتفعون بها. نعم. قال رحمه الله: وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. نعم، هذا أيضا فيه إثبات هذين الاسمين العظيمين لله عز وجل: الرؤوف الرحيم. الرؤوف هو مشتق من صفة الرأفة، والرحيم مشتق من صفة الرحمة، وهاتان الصفتان صفتان عظيمتان. فليست رأفة الله بخلقه كالرأفة المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لأن الرحمة التي في النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقة لله، خلقها الله فيه، وما به من كمال هو من الله، والله عز وجل صفاته قائمة به مستحق لها. ثم إن هذه الرأفة لم تكن شيئا قبل أن يخلقها الله في المخلوق، لأنه لا يزال الإنسان يتعلم ويعلمه الله حتى تكون في قلبه هذه الصفات شيئا فشيئا، ولهذا تقوى هذه الصفات وتضعف. فهذه الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالصفات التي في بعض من يتصف بالرأفة والرحمة. ولهذا ترى أن بعض الناس قد يعظب على بعض من يرأف به ويرحمه، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة فضل على غيره من المخلوقين. وصفة الله عز وجل لا يمكن أن تشبه بصفة مخلوق مهما بلغت. كذلك رحمة الله عز وجل التي أخبر الله عز وجل أن الله عز وجل له 100 رحمة، وأنه أنزل رحمة واحدة تتراحم بها البهائم وتتراحم بها المخلوقات. فهذه الرحمة التي ترون في المخلوقات من رحمة الأم بابنها ورحمة الأبناء بآبائهم والتراحم بين المخلوقين، كلها من آثار جزء واحد من 100 جزء من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب العباد، وادخر 99 رحمة لعباده يوم القيامة. ولهذا لو علم الناس رحمة الله عز وجل ما قنط من رحمته أحد، ولا أيقنوا النجاة، ولو علموا شدة عقابه ما طمع في جنته أحد. فإذا تأمل المخلوق صفة من صفات الله ظن أنه لن يبقى مخلوق إلا وقد دخل في هذه الصفة. فهذا مما يدل على سعة صفات الله عز وجل، وأنها صفات عظيمة لا يمكن أن تبلغ حد، ولهذا صفاته وسعت المخلوقات، وسع مخلوقاته رحمة وعلما وحكمة، فكل أفعال الله عز وجل هي مقتضى الحكمة والرحمة والعدل. نعم. قال رحمه الله: وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال: الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. ثم ذكر أيضا من أسماء الله عز وجل الملك القدوس، وهذه من أسماء الله عز وجل. ووصف الله عز وجل بعض عباده بالملك، قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لاحظوا الملك من المخلوقين بأي شيء يتصف؟ يأخذ كل سفينة غصبا. هذا ملك له قدرة ولكن ليس له حكمة وعدل، يأخذ كل سفينة غصبا، فدل على التباين بين الملك الحكيم الرحيم الذي لا يظلم مثقال ذرة، وبين هذا الملك الذي هو ملك ولكن يأخذ أموال الناس ويظلم. وهذا مما يدل على التباين، لو قال عاقل هذا الملك كذاك، لأن هذا ملك وهذا ملك، فيدرك العقلاء ضعف عقل هذا المشبه الذي يجعل الملك الظالم كالملك الذي هو متصف بصفة الملك وله منها الكمال المطلق وهو رب العالمين، وأنه ما من ملك إلا وهو مملوك لله عز وجل وهو داخل تحت قبضة الله. قال: وقال الملك ائتوني به، أي بيوسف، وهذا ملك يحتاج إلى من يعينه، ورب العالمين منزه أن يكون له معين أو نصير أو ظهير. وهذا مما يدل على التباين بين أسماء الله عز وجل وأسماء المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. أيضا من أسمائه المؤمن، من أسماء الله المؤمن، ومن أسماء المخلوقين المؤمن. والمؤمن المضاف المعنى إلى الله عز وجل ليس هو كما يضاف إلى المخلوق، فالمؤمن المخلوق هو العابد لله الخاضع لله عز وجل المتقرب إلى الله بالطاعة. وأما رب العالمين فهو مستحق لهذا الاسم، وقيل في معناه الذي أمن خلقه من ظلمه، وقيل الذي أمن أن كلامه حق وصدق، فليس المؤمن كالمؤمن، كما أن سائر الأسماء السابقة لله عز وجل ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. نعم. قال رحمه الله: وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. كذلك في العزيز المضاف إلى الله عز وجل ليس هو في كالعز المضاف للمخلوق، مع أنه قال: قالت امرأة العزيز، فهو يتسمى بالعزيز ولكن ليست العزة كالعزة. ولهذا هذا العزيز من المخلوقات فعلت امرأته ما فعلت، وخفي عليه من شأنها ما خفي، ورب العالمين له العزة المطلقة. وما بالمخلوق من عزة فهي من الله عز وجل، فإنه لا عزيز إلا بما أعز الله عز وجل من المخلوقات، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، وعز الله عز وجل لا يستمد من غيره، ولهذا قال: إنكم قال لعبادي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، فما به من عزة ليست من المخلوقين، لأنهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيئا. وأما عز المخلوقين فإنه يتأثر بغيره، حتى الملوك عزهم بأعوانهم، فإذا تخلوا عنهم لربما أصبحوا أذلاء. وأما العزة المطلقة فهي لله عز وجل، فليست العزة المقيدة، العزة التي يرد عليها أمر الله فيصبح العزيز ذليلا، هذه يتصف بها المخلوق. وأما صفات الله عز وجل فهي عزة مطلقة لا يرد عليها ذل ولا يأتي عليها فناء، وإنما هو مستحق لهذه الصفة. ولهذا عزة الله هي صفة ذاتية قائمة بربي عز وجل. قال رحمه الله: وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر، ونظائر هذا متعددة. ثم أيضا من أسمائه الجبار المتكبر، والجبار قيل هو الذي جبر خلقه أو جبر المنكسرين من خلقه، والمتكبر هو الذي تعالى عن كل نقص، وهي صفات كمال في الله عز وجل. الجبروت والكبرياء من صفات الكمال، فإذا ادعاها المخلوق وهو لا يستحقها أصبحت نقصا في حقه. ولذا قال الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهذا الكبر والجبروت ليس بحقيقي، وإنما هي دعوة. ولهذا هذا المتكبر يطبع الله على قلبه. تأملوا الآية كيف أن هذا المتكبر لا يملك قلبه الذي بين جنبيه، فيطبع الله على قلبه أي يختم على قلبه. ولهذا مما يحول بين الحق وبين طالبه الكبر والعياذ بالله، فإنه يحول بين طالب العلم وبين مريد الخير والخير الذي يريده، ولا ينال الخير والعلم إلا بالتواضع. نعم. قال رحمه الله: وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: أنزله بعلمه، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: فرحوا بما عندهم من العلم، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ثم بعد أن ذكر المصنف التباين بين الخالق والمخلوق في الأسماء المطلقة، شرع في ذكر الصفات الشواهد لها. قال: ونظائر هذا متعددة، أي فيما يعني مثل له من الأسماء التي يتسمى الله بها ويتسمى بها المخلوق، مع التباين بين أسماء المخلوق وأسماء الخالق. قال: وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك. وذكر من الأمثلة على هذا قول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لاحظوا، علم الله عز وجل هو موصوف بأنه لا إحاطة للمخلوق به، وهذا من خصائص علم الله، هذه من خصائص علم الله التي تخالف علم المخلوق الذي يحاط به، فالله عز وجل قد أحاط بهم علما، فعلم المخلوق محاط به وعلم الله لا يحاط به. وقال أنزله بعلمه أي القرآن، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أيضا هذا دليل على اتصاف الله عز وجل بصفة الرزق، فهو يرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، والمخلوق يطعم ويرزق ولا يستطيع أن يرزق غيره ولا أن يطعم غيره إلا بمشيئة الله، بل إنه لا يستطيع أن يتناول اللقمة بين يديه إلا بإرادة الله، ولا ينتفع بها إلا بإرادة الله ومشيئته. وكذلك القوة الموصوف بها الرب عز وجل فهي تليق بجلاله، وما من قوة بالمخلوقين إلا وهي من آثار قوة الله عز وجل، فهو الذي خلق القوى وهو الذي وهب القوى، ولهذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تبرأ الإنسان من حوله، أنه لا تحول له من شيء إلى شيء، ولا قوة له على شيء إلا بالله عز وجل. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هذه أيضا من خصائص قوة الله أنها أشد قوة، وأنها ليس لها نظير وليس لها شبيه. كذلك سمى صفات المخلوق علما وقوة، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لاحظوا خصائص علم المخلوق أنه موصوف بالقلة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعلم الله موصوف بالإحاطة. كذلك قوله وفوق كل ذي علم عليم، علم المخلوق مفضول، فما من عالم إلا وفوقه عليم، وما من عليم إلا وفوقه عليم أعلم منه، والله عز وجل هو العليم بسائر المخلوقات، وما بهم من علم فهو من الله عز وجل. قال وفرحوا بما عندهم من العلم، أي أنه أعجبهم وسرهم هذا العلم، مع أنه ليس بعلم كامل وإنما هو علم جزئي. قال وقول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. لاحظوا القوة الموصوف بها المخلوق أنها مسبوقة بضعف، وأنه يرد عليها الضعف، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، إذن محاط بالضعف من جهة الوجود قبل وجودها وبعد وجودها فهي ضعيفة، وكذلك هي ضعيفة أثناء وجودها. فالإنسان أول ما يخلق هو ضعيف في حال الصغر، وهو يفضي إلى الضعف في حال الكبر، فقوته بين ضعفين، فأين القوة؟ هذه من قوة رب العالمين. ولذا قال يخلق ما يشاء، يعني هذه القوة مخلوقة، وقوة الله ليست بمخلوقة، وهو العليم القدير، دليل على أن ما بهم من قوة هي من قدرة الله، وما بهم من قوة وما جعل لهم من القوة وكونها توجد وتعدم وتكون بعد ضعف ثم يرد عليها الضعف، هذا من علم الله وحكمته أن خلقهم على هذه الهيئة. نعم. ثم قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وهذا فيه أن علم المخلوق أنه من الله، وما بالمخلوق من زيادة في القوة هي من الله، لأنه أضاف الزيادة لنفسه وليست هي من المخلوق. وهذا كما تقدم فيما شرع لنا أن نقول عندما نسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستعانة وتوكل، فمن استعان بالله وتقوى بالله فهو قوي. ولهذا ما بالناس من قوة في العلم والعمل والعزيمة إلا من الله عز وجل. قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، لأن الأيد هنا ليست هي جمع الأيدي كما يظن البعض، وإنما هي مصدر من آد يئيد كما قال الله عز وجل وأيدناه بروح القدس أي قويناه، وكما يقول الأمير أو الملك للقائد في الجيش أيدت هذا الجيش بفلان بمعنى قويته. وكذلك قول الله عز وجل واذكر عبدنا داود ذا الأيد، المقصود بالأيد هنا أي ذا القوة. وكذلك قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، لكن ليس الأيد كالأيد، ليست القوة المضافة إلى الله عز وجل كالقوة المضافة لداود. نعم. قال رحمه الله وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ثم ذكر إثبات المشيئة لله عز وجل وللمخلوق في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، المشيئة هنا أضيفت للمخلوق، قال وما تشاءون هذه مضافة للمخلوق إلا أن يشاء الله، وهذه مشيئة الله، فهنا أثبت مشيئة للمخلوق وأثبت مشيئة لنفسه عز وجل، وبين المشيئتين من التباين كما بين الخالق والمخلوق، ولهذا مشيئة المخلوق قاصرة ومشيئة الله نافذة، وما من مشيئة للمخلوق إلا هي من الله عز وجل، ولهذا هذه المسألة أشكلت على القدرية والجبرية، هل للإنسان مشيئة نافذة كما قال القدرية أو أنه مسلوب المشيئة كما قال الجبرية، والصحيح أن له مشيئة لكنها ليست نافذة، ولهذا نحن نلاحظ أن نريد بعض الأشياء فنشرع فيها وتتحقق لنا، يخرج الإنسان من بيته يريد المسجد فيحصل له ما أراد، وهذا دليل أن الإنسان له مشيئة واختيار، ثم قد يخرج من بيته يوما يريد المسجد ويحال بينه وبين ذلك، هذا دليل أن مشيئته ليست نافذة دائما. إذن مشيئة العبد ثابتة لكنها ليست نافذة من كل وجه، والمشيئة النافذة من كل وجه هي مشيئة الله، ولذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي كل عمل صالح فإن الإنسان لا يشاء شيئا ولا يريده إلا بمشيئة الله، لأن العمل أول ما يبدأ إرادة في النفس، ولذا قال الله عز وجل في كعب بن مالك وصاحبيه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا، فهناك توبة من الله على العبد قبل أن يتوب العبد، وهو أن يأذن الله بتوبة عبده، لأن الإنسان لا يتوب إلى الله عز وجل إلا بمشيئة الله، ولهذا قال بعض السلف لما سأله رجل قال إذا تبت إلى الله هل يقبل توبتي؟ قال لو لم يرد أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة. هذه من رحمة الله، يعني هذا دليل، وهذا أيضا نحن نلمس يعني توفيق الله أنه إذا وفقنا للعمل فنحن نرجو من الله عز وجل أنه ما وفقنا لهذا العمل إلا ليقبل منا، ولهذا يحسن التضرع لله عز وجل بأن يقول العبد اللهم وفقتني للعمل بفضلك ومنتك فأسألك أن تقبله مني برحمتك وبفضلك وعفوك، يستحضر الإنسان منة الله عليه في التوفيق للعمل، وهذا مما يكسر العجب في النفس أن ما بالإنسان من توفيق هو من الله عز وجل. فإذن هذا يدل على التباين بين المشيئة والمشيئة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم أيضا وصف الله نفسه بالإرادة ووصف المخلوق بالإرادة في قوله: تريدون عرض الدنيا، هذه إرادة المخلوق، وهي إرادة تخالف الحكمة، لأن المخلوق يريد الدنيا، وهذا من ضعفه وقصوره وقلة علمه. عندما تنصرف إرادته عن الآخرة إلى الدنيا، والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لاحظوا أن الله ختم هذه الآية بإثبات العزة له، وكذلك الحكمة في إرادته، فإرادته نافذة، وهذا من عزته، وهي موافقة للحكمة، وهذا من حكمته. ولهذا ختم هذه الآية بأنه عزيز حكيم. والمخلوق يريد، لكنه قد يكون عجزه يمنعه من نفاذ الإرادة، فهذا نقص في العزة. وقد يريد شيئا ليس محمودا، وهذا يخالف الحكمة. والله عز وجل هو عزيز في إرادته، فإرادته نافذة، وحكيم في إرادته، فحكمته لا خلل فيها. والفرق بين الإرادة والمشيئة أن المشيئة أعم، أن المشيئة أعم، وأما الإرادة فهي منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالمشيئة مطابقة للإرادة الكونية، فمن جهة أن المشيئة باعتبار أن ما يحصل في الكون هو بمشيئة الله، فالمشيئة هنا أعم. وباعتبار التقسيم فإن أقسام الإرادة أعم من أقسام المشيئة، لأن المشيئة غير منقسمة، ولهذا يقال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة فلا يقال أن ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن، لأن الله عز وجل قد يريد شيئا في الشرع ولا يكون، وأما إذا أراد شيئا في الكون فإنه لا بد أن يكون. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، إرادة الكونية مطابقة للمشيئة. قال رحمه الله: ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم أيضا وصف نفسه بالمحبة في قوله يحبهم، ووصف المخلوق بالمحبة في قولهم يحبونه، وكذلك في قوله قل إن كنتم تحبون الله، هذه صفة المخلوق، فاتبعوني يحببكم الله، هذه صفة الخالق. فالخالق موصوف بالمحبة، ومحبة الله عز وجل هي مقتضى الحكمة، فإن لا تحصل إلا لحكمة عظيمة، كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأما المحبة من المخلوق فهي أنواع، فقد تكون بظلم وبغي، وقد يحب الإنسان ما لا يحب، وقد تكون محبة طبيعية. وأما محبة الله عز وجل فهي مقتضى الحكمة، وما بالمخلوقين من محبة إلا وهي من الله عز وجل. قال رحمه الله: ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. ثم أيضا وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوق بالرضا، ورضا الله ليس كرضا العبد، فإن العبد يرضى ثم يسخط، والله عز وجل إذا رضي عن عبده فإنه يحصل له من التوفيق ما يحصل به الكثير من الفضل لذلك العبد. ولهذا قال بعض العلماء إنما رضي الله عنه فإنه لا يسخط عليه، لأن صفة الله صفة الرضا مبناها على العلم والحكمة، فإن العبد لا يحصل ولا يبلغ هذه الدرجة عند الله أنه مرضي عنه إلا لما سبق له في علم الله أنه نال هذه الكرامة. وأما الرحمة وكذلك المحبة فإن الله يحب من دون ذلك، ولهذا قد يحب المخلوق ثم يسخط عليه إذا فعل ما يوجب السخط. وأما الرضا فهي مرتبة عالية من المراتب التي تحصل للمخلوقين عند الله عز وجل، إذا رضي عن العبد فإنه يرجى أن لا يسخط عليه بعد ذلك. ولهذا كان منزلة الصحابة أن يترضى عنهم كما ترضى الله عنهم في كتابه، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، ويترحم على من دونهم من الناس. قال رحمه الله: وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. ثم أيضا وصف نفسه بالمقت وهو شدة الغضب، ووصف المخلوق بالمقت. وقيل في تفسير هذه الآية إن مقت الله عز وجل للكفار عند كفرهم أشد من مقتهم لأنفسهم عندما يعاينوا العذاب، وهذا مما يدل على أن مقت الله مبناه على العلم والحكمة، فمقت الله لهم كان عند وجود الكفر وهم لم يعرفوا حقيقة هذا الأمر حتى عاينوا العذاب فمقتوا أنفسهم. فعلم الله عز وجل سابق وعلمه محيط بهم، فكان مقته أشد من مقتهم لأنفسهم عندما يرون العذاب. وهذا دليل أيضا أنهم مع شدة مقتهم لأنفسهم لم يتحقق لهم ذلك المقت الذي هم عليه في الحقيقة، وهو الذي مقتهم الله به لجهلهم بالرب عز وجل ولأنهم لم يحيطوا به علما، فمقتوا أنفسهم لما رأوا من كمال الله عز وجل الذي لم يحيطوا به، وقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله عز وجل أعلم بصفاته وما هو عليه من الكمال، وما كان عليه هؤلاء من التفريط والظلم أنفسهم، ولهذا كان مقت الله أشد من مقتهم لأنفسهم، مما يدل على التباين بين صفة الخالق والمخلوق. قال رحمه الله: وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ثم أيضا وصف نفسه بالمكر والكيد في قوله: ويمكرون ويمكر الله، وفي الكيد: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفات وما جاء في معناها كالاستهزاء والسخرية وما ذكر هنا من المكر والكيد يخطئ الناس في فهم هذه الصفات. وأذكر يعني بعض الأخطاء التي وقع فيها من وقع ممن تكلم في هذه الصفات. فالناس في هذه الصفات على مذاهب، فمنهم من يضيف الصفة إلى الله عز وجل إضافة عامة مطلقة، فيقول: إن الله متصف بصفة المكر والخداع، وهذا خطأ، لأن هذه الصفات ما جاءت مطلقة ولم تأتي في سياق إلا وهي في مقابل مكر المخلوق وخديعة المخلوق. وإن لم يذكر اللفظ أحيانا في المخلوق إلا أن في المخلوق من الفعل والعمل ما استوجب فعل الله عز وجل على سبيل الجزاء والعدل، فلا يصلح أن ينتزع من النصوص المقيدة معنى مطلقة، وهذا ما سبق التنبيه عليه في التفريق بين المطلق والمقيد، فلم يرد في النصوص أن الله يمكر على سبيل العموم والإطراء، وإنما جاء على سبيل الجزاء والمعاوضة في فعل العبد. ومن الناس من ينفي هذه الصفة ويقول إن الله عز وجل لا يتصف بالمكر والكيد، كما جاء في بعض كتب التفسير يقولون هذه الصفات جاءت على سبيل المشاكلة اللفظية، جاءت على سبيل المشاكلة اللفظية، والمشاكلة اللفظية هو أن يؤتى بلفظ في مقابل لفظ لا يراد المعنى، وإنما على سبيل التغليب والمشاكلة، كما جاء في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، فالتبن يؤكل ويعلف، وهو تعليف الدابة بأن يجعل لها ما تأكل، قال علفتها تبنا وماء باردا، والماء البارد لا يعلف، وإنما جاء هذا على سبيل التغليب والمشاكلة. فهؤلاء يقولون أن ما يضاف إلى الله من المكر هو على سبيل المشاكلة بصفة المخلوق، وليس في الحقيقة أن الله يمكر ويخادع، ظنا منهم أن هذه من صفات النقص. والصحيح أن هذه صفة كمال، ولكن المعنى المطلق لها الذي تدل عليه وهي الكمال ما ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية في المجلد السابع من مجموع الفتاوى في صفحة 111، قال إن المكر والخداع هو ممدوح إذا كان على سبيل الجزاء والعقوبة، وأن المكر والخداع إذا كان على غير سبيل الجزاء والعقوبة أو عن ظلم أو يتوصل به إلى ظلم فهو مذموم. وبهذا يتبين أن المكر عندما يضاف إلى الله عز وجل لا يقال هو صفة كمال لأنه أضيف إلى الله فقط، بل هو صفة كمال بحسب وصفه المطلق، فإذا كان بحق فليس هو بنقص. ولهذا تلاحظون أن المكر أبيح في الحرب لأنه للتوصل إلى الحق، ولأن المسلم في مكره بالذين يمكرون بهم من الكفار أنه يتوصل بذلك للحق ولا يتوصل به إلى الظلم. ومن هنا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب، وهذا في حق المسلمين، أما في الحرب فكان يقابل مكر الأعداء بمثلهم، ولهذا كان من الدهاة الذين عرفوا بهذا في التخلص وفي حسن السياسة في الحروب. ولهذا أبيح الكذب في الحرب لأن هذا من المكر الذي هو بحق. ولهذا فمكر الله عز وجل بالماكرين وخداع الله للمخادعين هو صفة كمال يليق بالله عز وجل، ومن هنا لا بد أن يقيد هذا المعنى فيقال إن الله يمكر بمن مكر به وإن الله يخادع من خادعه، هذا هو الصحيح. ولهذا قال بعض العلماء أن هذه الصفة جاءت على سبيل الجزاء والمعاوضة، يعني على سبيل الجزاء على فعل المخلوق، كما قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والقاعدة الشرعية الجزاء من جنس العمل، هذا عدل، هذا عدل. ولهذا ما يضاف إلى الله عز وجل من هذه الصفة هو مقابل فعل المخلوق. قال ويمكرون ويمكر الله، إذن مكرهم بظلم ومكر الله عدل. ومن هنا يتبين أن المكر في حقهم صفة نقص، والمكر في حق الله صفة مدح. قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كيد الله بعدل وحكمة وكيدهم بظلم وجهل. فهذا مما يميز يعني صفة الخالق عن المخلوق. وهذا ممكن أن يقال في بعض الأفعال، كما يقال مثلا مثل ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية قال: لو قال قائل إن محمدا وأصحابه يقتلون الناس ويقطعون أيديهم فأطلقه هكذا، فإن هذا قد يكون صفة ذم. لكن إذا قال يجاهدون في سبيل الله ويقتلون من أبى الإسلام ويقطعون يد السارق فإن هذه صفة مدح. ولهذا ينبغي أن يفرق بين الإطلاقات عندما يقال فلان ماكر أو يمكر، فليست هذه بصفة مدح. وإذا قيل أن هذا يمكر بمن مكر به وأنه ينتصر لنفسه في المخادعين بما بجنس ما فعلوا، فإن هذا من مقابلة الإساءة بالعقوبة المناسبة لها، فتكون من العدل وتكون من الانتصاف بحق. قال رحمه الله: ووصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. نعم، ثم هنا وصف نفسه بالعمل في قوله مما عملت أيدينا، وهذا في آية خلق الأنعام، والمقصود بالأيدي أن الله عز وجل خلقها، وأن هذا العمل مضاف إلى الأيدي كما يضاف العمل إلى الأيدي، كما في قول الله عز وجل: بما كسبت أيديكم، فإن الفعل قد يضاف إلى الأيدي وإن لم تباشره. وأما إذا عدي العمل إلى الضمير أو إلى الاسم الظاهر ثم عدي بحرف الباء كما قال: خلقت بيدي، فإن هذا يدل على أن الله باشر خلق هذا المخلوق بيده كما هو في خلق آدم. فالعمل هنا مضاف إلى الله عز وجل، وهو مما يليق بجلاله، وكذلك العمل المضاف للمخلوق هو يليق بهم كما قال: جزاء بما كانوا يعملون. فعملهم هنا فيه ظلم وبغي وكفر وبدع يجازيهم عليه، وعمل الله عز وجل هو خلق لهذه المخلوقات. هذا مما يدل على تباين العمل عن العمل. نعم. قال رحمه الله: ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم، وقوله: وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمنادات والمناجاة فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال: إذا ناجيتم الرسول، وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات كالمنادات ولا المناجاة كالمناجاة. ثم هذه أيضا مما ذكر الله عز وجل من الصفات المضافة إليه وإلى المخلوق كالمناداة، والنداء هو الصوت الرفيع، النداء هو الصوت الرفيع. فالنداء مضاف إلى الله عز وجل في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، كذلك المناجاة والقرب مضافة إلى الله عز وجل. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، نداء الله عز وجل بخلقه يوم القيامة للمشركين. وناداهما ربهما لآدم وحواء، فهذا من نداء الله عز وجل. ثم وصف نداء المخلوق بقوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لاحظوا النداء هنا موصوف بأنه مما يدل على ضعف العقل، فدل على أن نداء الله عز وجل صفة كمال، وأن نداء المخلوق قد يتصف به ما يكون به صفة نقص، لأن المقصود ليس هو ذم النداء باعتبار جنسه، ولكن باعتبار مناداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، فهذا مما يخالف الأدب الذي يجب أن يكون عليه في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المناجاة يعني مضافة لهم، وهي مما يليق بهم، وقد تكون بحق وقد تكون بظلم، فإن المنافقين يتناجون بالإثم والعدوان، فهذه المناجاة هي ظلم وبغي ونقص. ومناجاة الله عز وجل لموسى هي صفة كمان ومدح تليق بالله عز وجل. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن، وأود التنبيه لأن وقوفنا عند هذه الآيات، وقد يظن البعض أن هذه من الإطالة التي ينبغي يعني أن نتجاوزها، إنما هو لتقرير هذه المعاني، وأن هذه الشبهة التي تعرض للناس في التشبيه ينبغي أن تستأصل، وأن يرجع المسلمون إلى الحق الذي دلت عليه الأدلة، وأن يقف طلاب العلم عند هذه المعاني ويتنبهوا إلى ما يثبت لله من الصفات وما يثبت للمخلوق، وعند ذلك تتقرر هذه العقيدة وتصبح راسخة في النفوس. وأما إذا كنا نقرر من حيث الإطلاق ليس كمثله شيء، ولا نتأمل هذه المعاني وما يضاف إلى الله وما يضاف إلى المخلوق والتباين بين صفات المخلوقين، فإنه قد ترد الشبه على بعض الناس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: قول المؤلف رحمه الله قدرا مشتركا بين المسميين، هل يفهم منه أنه يقال بأن بين صفات الله وصفات المخلوقين قدرا مشتركا؟ سبق التنبيه إلى أنه إذا كان المقصود الاسم مثل العلم والحكمة والعزة والقدرة، فهذا اللفظ له مدلول في الذهن وله مدلول في الخارج. فالمدلول الذي في الذهن هو مسمى العلم، مسمى الحكمة، مسمى الوجود، مسمى القدرة. وأما إذا أضيف هذا المعنى إلى موصوف في الخارج فإنه يصبح مختصا، فتبقى دلالة اللفظ، ولكن الخصائص المميزة لهذه الصفة، صفة الله عز وجل عن صفة المخلوق، لا بد أن تثبت. ولهذا لا يظن بصفات الله أنها تشبه صفات المخلوقين، لهذا لإثبات هذا القدر المشترك الذي يكون متصورا في الذهن. وهذا سائل يقول: لماذا ينفى القدر المشترك عند الإضافة والتخصيص؟ لما لا يبقى ويختص كل موصوف بعد ذلك بما يناسبه؟ لم ينفى القدر المشترك كما يظن يعني السائل، وإنما هذه الصفة أصبحت لها من الخصائص ما تتميز، وإن كان الأصل في المعنى أنه ثابت. فالعلم له معنى، العلم المضاف إلى الله حقيقي والمضاف إلى المخلوق حقيقي، ولهذا تنازع الناس في ما يضاف إلى المخلوق وما يضاف إلى الخالق، فقال بعض أهل البدع أن ما يضاف إلى المخلوق حقيقي وما يضاف إلى الله مجاز، ومنهم من قال هو حقيقي في الخالق وفي المخلوق لكن بينهما تشابه. والصحيح أن ما يضاف إلى الله معنى حقيقي، معنى حقيقي وهو معنى العلم، وما يضاف إلى المخلوق هو معنى حقيقي، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. فإذا كنت تفهم من القدر المشترك أنك تفرق بين معنى العلم وبين معنى القدرة، وأن بينهما معنى يميز العلم عن القدرة، وإذا قلت العلم فأنت تنفي الجهل عمن يتصف بهذا، فلا بد أن تثبت هذا القدر. لكن إذا كان يظن أن الحقيقة المضافة إلى الله من العلم هي كالحقيقة المضافة إلى المخلوق، فإن هذا باطل، ليست الحقيقة كالحقيقة. سائل يقول: الاشتراك بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم، هل هو اشتراك في اللفظ والمعنى أم هو اشتراك في اللفظ فقط؟ هذه أسئلة مجملة، وسبق التنبيه ما الذي يراد بالمعنى. فإذا كان المقصود بالمعنى الذي وضع له اللفظ فنحن نثبت أن المعاني حقيقية، وإذا كان يراد بالمعنى الحقائق التي هي مختصة بالخالق وللمخلوق ما يخصه من المعاني، فإن ما يضاف إلى الله من المعاني غير ما يضاف إلى المخلوق. كما نقول في العلم، العلم المضاف إلى الله له معنى، وهو علم محيط بسائر المعلومات، وهو علم يتعلق بالغيب والشهادة، فهذا معنى علم الله عز وجل. وأما علم المخلوق فهو موصوف بصفات ومقيد بخصائص، فينبغي تجنب الألفاظ المجملة التي قد تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، والتزام الألفاظ الشرعية أو الألفاظ التي ذكرها العلماء المحققون. يعني كلام شيخ الإسلام واضح عندما يقول المعنى العام قبل الإضافة، هناك قدرا مشتركا في الألفاظ قبل الإضافة وقبل التخصيص، فإذا أضيفت أصبح للخالق ما يختص به وللمخلوق ما يختص به. الكلام واضح. هذا سائل يسأل عن حكم التعبير عن أسماء الله عز وجل بغير اللغة العربية، ويقول أريد بيانا شافيا وافيا في هذا الموضوع أحسن الله إليكم. أولا ينبغي أن يعرف أن أسماء الله عز وجل لا في اللغة العربية ولا في غيرها من اللغات ليس لها ما يدل على معناها على الوجه الكامل، ولهذا هي أحسن الأسماء. ومعلوم أن أحسن الأسماء ليس في الأسماء ما هو أحسن منه، وليس في الأسماء ما يساويه، لأن أحسن هنا تدل على تفضيل هذه الأسماء على غيرها، فليست هي حسنة فقط، وإلا لقيل في الأسماء ما يدل عليها لأنها متساوية في الحسن، وإنما هي حسنة أي أنها أحسن الأسماء. ولهذا قال الإمام ابن القيم ليس في اللغة العربية ما يدل على أسماء الله عز وجل من الألفاظ التي يقال أنها مرادفة لها، وإنما تفسر الأسماء بما يقارب هذه المعاني، فيقال مثلا في العليم هو العالم، وليس المقصود أن العليم مرادف للعالم، لأن العالم دون العليم، ويقال العليم مثلا العالم، العليم هو الذي علم كل شيء، ولكن يبقى لفظ العليم هو يدل على اتساع علم الله عز وجل. فهذا في اللغة العربية، كذلك في اللغات الأخرى فإنها لا يمكن أن تترجم بلفظ مرادف لها، وإنما تفسر، وهذا التفسير لا يجوز أن يضاف إليه التعبيد. مثل لو فسرنا العلم بالعالم، فالعالم ليس هو باسم، وإنما قيل أنه ورد عالم الغيب والشهادة مضافا، فلا يجوز أن يضاف التعبيد ولا أن تدعو التفسير الذي هو تفسير للاسم. وأنا لا أرى حاجة لمسلم حتى ولو كان من الأعاجم أن يقول أنه لا يترجم له الاسم حتى يدعو الله به ويعبد الله به، لأنه كل مسلم يستطيع أن يقول الله، لأنه يقرأ الفاتحة وهي متضمنة اسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، عبادته متعلقة بذكر أسماء الله في قراءة الفاتحة وفي التكبير للصلاة وفي تسميته على طعامه وعلى ذبيحته، فكيف يعجز أن يقول يا الله يا رحمن يا رحيم؟ فالدعوة أن هناك ضرورة أو حاجة هذا غير صحيح، ليست هناك ضرورة وليست هناك حاجة أن يدعى الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه، بل يعلم حتى الأعاجم ولو كان لا يفهم، وإنما يقال له هذا اسم الله وهو يدل على المعاني العظيمة الخاصة بالله عز وجل، فإذا اعتقده وإن كان يجهل بعض التفاصيل فإنه يسعه ويعفو الله عز وجل عن تقصيره. ثم إن الشرح أصعب عليه من إثبات الاسم، الشرح أصعب عليه من إثبات الاسم، ولهذا فإن الأصل هو أن يدعى الله بأسماء وصفاته. قد يعجز أن يعرف كل الأسماء، لكن إذا دعا باسم من أسماء الله عز وجل فهو على خير وقد أصاب. لكن استعمال هذا الاسم بعد التفسير في الدعاء وفي غير ذلك هل يعتبر من الإلحاد؟ بلا شك، لأن هذا الاسم المفسر ليس هو اسم الله. فإذا كان في اللغة العربية ليس لنا أن ننتزع من العليم معنى نظن أنه يدل عليه، فكذلك في اللغات الأخرى، لأن هذا القرآن نزل بلغة العرب، ونحن نستيقن أن العليم هو اسم من أسماء الله لم نتصرف فيه بشيء. وأما إذا تصرف الناس في التفسير فإنه لا يقطع أن هذا هو اسم الله في اللغة الأخرى، ولهذا فإنه ليس هناك حاجة ولا ضرورة يعني أن يدعى الله عز وجل بغير هذه الأسماء الثابتة في اللغة العربية. وأما في بيان العلم والشرح وبيان ما دلت عليه من الصفات، نعم. سائل يقول: ما حكم التسمي بصفة من صفات الله كرحمة الله وبركة الله ونور الله وغير ذلك؟ إذا كانت الصفة أضيفت إلى الله فقيل رحمة الله، فإنه لا يجوز أن يوصف بها المخلوق، لأن هذا إلحاد، وهذا ادعاء أن صفة الله عز وجل قامت بالمخلوق. وأما كون المخلوق يتصف بالرحمة التي تليق به فنعم، فإذا قيل رحمة الله فلا يصح أن تضاف إلى المخلوق على أنها صفة منه له. وكذلك لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بصفة من صفات الله، لأن رحمة الله صفة له، فكيف تطلق على المخلوق؟ إذا قيل رحمة الله هنا خرجنا المعنى المطلق الرحمة إلى معنى خاص مقيد لا يصلح للمخلوق. سائل يقول: هل تفسير الرأفة بشدة الرحمة تفسير صحيح، وكذلك تفسير المتين بشدة القوة؟ هذه التفسيرات تقرب المعاني وليست هي مرادفة لها من كل وجه. قد يأتي إشكال على هذا فيقولون: إذا كان معنى الرأفة هو شدة الرحمة فكيف يعني، هل صفة الرحمة إذن تكون بالغة الكمال أو لا؟ الرحمة الصفة والرأفة الصفة، ولا يظن أن هذه مرتبة دون مرتبة، وهنا الخطأ. فإذا قيل إن الرحمة الرأفة شدة الرحمة فقد يفهم من هذا أن هذه مرتبة دون مرتبة، وإنما الرأفة الصفة، ولله عز وجل منها المعنى المطلق الكامل، والرحمة الصفة ولله عز وجل منها المعنى المطلق الكامل. وأما ولا يشكل على هذا أيضا الخلة والرحمة، يعني يقال كيف أن الله يتصف بالرحمة وهي دون الخلة؟ نقول أن بالمحبة وهي دون الخلة، فنقول إنما يتصف الله عز وجل بهذه الصفة في حق من استحق هذه المرتبة، وهو يتصف بالخلة يتخذ من خلقه من شاء، كما اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، لأنهما استحقا هذه المرتبة بتوفيق الله. فإذا هذا من حكمة الله عز وجل أنه اتخذ خليلا من كان مستحقا لهذه المرتبة، واتخذ من شاء من خلقه أحباء يحبهم لأنهم استحقوا، ومن خلقه من يبغضهم لأنهم استحقوا. هذا متعلق بصفة الله عز وجل التي هي متعلقة بمشيئته وبحكمته. سائل يقول: كيف نقول الصفات المطلقة هي المشتركة، ونقول بأن العلم المطلق أو العزة المطلقة هي لله عز وجل وحده؟ يقول: كيف نقول أن الصفات المطلقة هي المشتركة، ونقول بأن العلم المطلق والعزة المطلقة هي لله وحده؟ هذا اشتبه عليه الفرق بين الإطلاق والإطلاق. الإطلاق يطلق ويراد به المعنى الكامل الذي ليس فوقه شيء، كما يقال لله العزة المطلقة أي الكاملة، ويطلق ويقال هذا معنى مطلق، أي أنه في الذهن غير مخصص. فينبغي التنبه لهذه الإطلاقات، لأن عندما يقال مطلق يراد به الكمال الذي ليس فوقه شيء، وعندما يقال مطلق في مقابل التخصيص كما تقول هذا تكفير مطلق وهذا تكفير معين، وهذا حكم مطلق وهذا حكم معين. نعم. سائل يقول: تفسير الأيد بالقوة هل هو من التأويل؟ ليس من التأويل، بل هو من التفسير الصحيح، لأن التأويل عند أهل الكلام هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادر إلى معنى آخر لقرينة. فنحن لا نعرف من لغة العرب إلا أن الأيد هنا معناه القريب الذي يعرفه أهل اللغة أنه بمعنى القوة، وأن اليد إذا وصفت بالقبض والبسط والخفض والرفع أنها اليد التي هي صفة. ففي السياق ما يدل على هذا التفسير، ولهذا إذا دل السياق على تفسير فهذا هو المعنى الصحيح، ولا نسلم. بل الذي يقول أن اليد هنا في قوله والسماء بنيناها بأيد هي صفة اليد، نقول هذا هو التأويل، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح، والمعنى الراجح هو ما دلت النصوص عليه. نعم. سائل يقول: لماذا تقيد صفة المكر وصفة الاستهزاء وصفة الكيد ولا تقيد الصفات الأخرى كالرحمة والإحسان والهداية، مع أن هذه الصفات مقيدة لعباده المؤمنين ولا يدخل فيها الكافرون؟ ماذا يقول في الرحمة؟ يقول: لماذا قيدنا هذه الصفات المكر والاستهزاء والكيد مع أن صفة الرحمة والإحسان والهداية إنما هي للمؤمنين ولا يدخل فيها الكافرون، فلماذا لا تقيد أيضا؟ كلام هذا الأخير غير صحيح، وأنا أنصح يعني الأخوة أن لا يتعجلوا في شيء. من الذي قال إن الكافر محروم من الهداية؟ لو أن الكافر حرم من الهداية ما آمن كافر، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار قال: اللهم اهدي دوسا وأتي به، وأتى الله بأبي هريرة وهو من دوس. بأي شيء؟ بهداية الله. فالهداية من الله عز وجل، وقد يهدي الكافر. وحتى الرحمة، لولا رحمة الله بالكفار ما بقي على وجه الأرض منهم أحد، لكن هناك رحمة ورحمة. فقيل إن الرحيم مشتق من الرحمة الخاصة بالمؤمنين، والرحمن مشتق من الرحمة التي هي عامة في المؤمنين والكفار. فينبغي قبل أن تطلق هذه المقدمات وتبنى عليها أحكام أن يتنبه طلاب العلم عندما يبني هذه مقدمة يقال كيف يقال مع أن الهداية خاصة والرحمة خاصة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما الهداية عامة وجاءت عامة ومقيدة. نعم، لأن الله يهدي عباده دون سبب منهم، كما يهدي الكافر لأن ليس له عمل فيهديه، وقد يهدي المؤمن باهتدائه. فالهداية على قسمين، هناك هداية تكون منه وفضل بأن يهدي الكافر الذي ليس له عمل، عمله حابط، ويتوب عليهم قبل أن يتوبوا، وهناك توبة خاصة بالمؤمنين يتوب عليهم بعد توبتهم التي وفقهم الله عز وجل إليها. سائل يقول: إذا قيل بأن صفة المكر تثبت على ما يليق بجلال الله، أليس مؤدى ذلك أن تثبت على سبيل التقييد لأن هذا هو اللائق بالله، فيكون الاختلاف من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد؟ نحن نتمسك بالنصوص، فإذا جاءت الصفة مطلقة من غير قيد أطلقناها، وإذا جاءت مقيدة قيدناها، ولا تؤخذ النصوص بالمعنى. وإلا كل ما يضاف إلى الله يعني هو كمال، وكل ما يتعلق بالله عز وجل من الصفات والأفعال فهي بحكمة، ولكن نحن لا نطلق شيئا إلا بما دل، لا نطلق شيء على الله عز وجل إلا بدلاله وبدليل، فنفرق بين المعاني المطلقة والمعاني المقيدة. ومن الظلم أن يجعل المقيد كالمطلق والمطلق كالمقيد، وإنما مقتضى الاتباع أن تقيد المقيد بقيوده وأن تطرق المطلق، وهذه مسائل دقيقة قد تخفى على بعض الناس. ولهذا يسر حقيقة الإنسان عندما يرى من بعض كلام المصنفين في دقتهم للتصنيف عندما يقول مثلا صفة المكر لمن مكر بالله عز وجل أو لمن يمكر به، فهذا مما يدل على قيد الصفة هنا وتقييدها، وهذا من الفقه، في حين أن بعض الناس قد يطلق ويقال صفة المكر صفة الهرولة، في حين أن هذه معاني مقيدة. هذه أسئلة عبر الشبكة. يقول سائل: هل المشيئة والإرادة التي وصف الله بها نفسه ووصف بها عباده يقصد بها الإرادة والمشيئة بنوعيها؟ أما المشيئة فهي نوع واحد، المشيئة نوع واحد، وهي المشيئة العامة المطلقة التي تضاف إلى الله عز وجل، ولا يقال هناك مشيئة عامة ومشيئة خاصة. وأما ما يتعلق بالمخلوق فإذا أريد بالمشيئة معنى الإرادة فله مشيئة يعني في الفعل الطاعات، وقد تكون له مشيئة يعني متعلقة بفعل المعاصي، فالعبد مشيئته قد تتعلق بهذا وهذا. وأما من جهة الشرع فإن العبد يعني له مشيئة داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، ومشيئته ليست نافذة، وكذلك إرادته. وأما ما يتعلق بالرب عز وجل فإن إرادة الله الكونية متحققة ونافذة، وأما إرادته الشرعية فإنه جعل تحقيقها للمخلوق، وهو أنه أراد منا الإيمان وأعطانا القدرة عليه وجعل تحقيق ذلك لنا بمشيئته وإرادته. فمن الناس من يوفق للاستعانة بالله فيعينه ويهتدي ويؤمن، ومن الناس من لا يوفق للاستعانة فلا يعينه فلا يؤمن، مع أنه أراد منه الإيمان شرعا. فأبو جهل أراد منه الإيمان شرعا ولم يحصل منه شرعا ولا كونا، لأن الله ما أراد منه الإيمان كونا وأراده شرعا، فما أراده كونا نافذ، وما أراده شرعا قد يتحقق وقد لا يتحقق، في مثل إيمان أبي بكر فإن الله أراده شرعا وكونا. يعني إرادة المخلوق هل تنقسم؟ هكذا أظن هكذا السؤال. لا شك أن المخلوق يعني إذا أراد الخير فهذه إرادة شرعية، يقول هذا يريد الخير، وأما إذا أراد الشر فلا يقال أن هذه إرادة شرعية، وإنما هي مخالفة لما شرع الله له. لكن لا يقال في إرادة المخلوق التي تتعلق بالمعاصي أنها نافذة، فالمخلوق إذا أراد الكفر ما يقال أن إرادته شرعية، إذا أراد الكفر والمعاصي لا يقال أن إرادته شرعية، أما إذا أراد الطاعة والإيمان فهذه إرادة شرعية موافقة لإرادة الله عز وجل. هل أسماء الله المتعدية متعلقة بكل الموجودات؟ أسماء الله متعدية، لأن الصفات المشتقة منها متعدية، إلا في اسم واحد قيل أنه لا يتعدى وهو اسم الحي، لأن صفة الحياة غير متعدية للمخلوق بخلاف المحيي، المحيي صفة الأحياء متعدية، والمحيي مشتق من صفة متعدية، وأما الحي فهو مشتق من صفة غير متعدية. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.